وخبر مسجد الضرار مشهور مستفيض في السير والأخبار، فمثله لا يحتاج إلى نقل خاص، فمثله لا يحتاج إلى نقل خاص، لأن الأخبار العامة التي تفشو في الناس تكفي استفاضتها. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. وكانت غزوة تبوك فصلا بين أهل الإسلام وأهل النفاق، وكانت غزوة تبوك فصلا بين أهل الإسلام وأهل النفاق فيما اتفق فيها من إرادتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهزئهم بآيات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكشف الله سترهم وفضح أمرهم وأخبر بهم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بهم حذيفة، وقوي فضحهم وكبت شرهم بعد رجوعه من تبوك إلى المدينة النبوية، فوأد خطة أولئك القوم فيما اختطوه من بناء مسجد الضرار. كما أن حجة الوداع كانت فرقانا بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر، فإنه نودي فيها أن لا يحج بعد البيت عريان ولا مشرك، فانقطع شررهم وارتفع ضررهم وتطهر البيت العتيق من رجسهم بعد حجة الوداع. فالفرقان بين أهل الإسلام وأعدائهم من الكفار والمنافقين وقع في محلين، أولهما غزوة تبوك وكانت فصلا مع المنافقين، والآخر إيش؟ حجة الوداع وكانت فصلا مع المشركين، وبقي من أعداء أهل الإسلام في عهد النبوة من أهل الكتاب من اليهود، وكان فرقان الفصل معهم متى عبد الله وكان فرقان الفصل معهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أجلاهم عن خيبر ونفاهم عنها، فتحولوا إلى كيماء وما وراءها، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.